نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله ورحم جميع علمائنا الأحياء منهم والأموات، ورحم جميع المسلمين، ورحمنا معهم بمنه وفضله وكرمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الدرس السابق عرضنا شطرا من مسائل الجمع بين الصلاتين، بين ما يجوز جمعه كالجمع بين الظهرين والجمع بين العشاءين ومسوغات هذا الجمع من سفر ومرض ومطر ونحو ذلك، لأن الجمع رخصة يباشر للحاجة. ووقفنا على قوله، على قول صاحب الروض شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع، وقفنا على قوله ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال صاحب الحاشية وفاقا في الجملة، وهذا قيد لما في المتن يفهم منه أنه إذا لم توجد معه مشقة لم يجوز الجمع، ومفهوم كلام الماتن أنه إن لم يبل الثياب لم يجوز الجمع، يعني المطر إذا لم يبل الثياب لم يجوز الجمع، وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، وعليه جمهور الأصحاب يعني بهم الحنابلة. وقال جمع أو يبل النعل، يعني مع بلله الثياب قد لا يبل الثياب ولكن يبل النعل أو البدن، فهو عذر يسوغ الجمع يبيح الجمع. للطل، إذا كانت المسألة مسألة الطل، الطل هو الندى من غير مطر الذي يكون في الصباح في الشتاء، ولا المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، هذا ليس مبيحا للجمع لعدم المشقة. قال لعدم المشقة. قال شيخ الإسلام وذكر آثارا عن الصحابة في الجمع ليلة المطر، فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم، يعني أن هذا أمر قديم عليه السلف الصالح المعمول به بالمدينة المنورة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا منهم أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، يعني إذا كان هناك مطر يجوز الجمع بين العشاءين خاصة. وقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر ولا سفر، يعني أنه جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ليس نفيا منه للجمع لتلك الأسباب. يعني ابن عباس لما يقول جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر لا يفهم منه أنه ينفي جواز الجمع لهذه الأسباب الخوف والمطر والسفر، بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا. نعم، من باب أولى. أحسنت، نعم من باب أولى. إذا كان جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر فمن باب أولى أن يجمع إذا كان هناك خوف أو مطر أو سفر، إذا برد شديد، إذا يعني هناك ما في مطر، في برد شديد، في مشقة، قل مشقة، صور المشقة لا تنحصر خاصة بين العشاءين، المغرب والعشاء، وقال العشاءين تغليبا. أين صحيح؟ أو كان حر شديد في الظهر، يعني قد يكون هناك مشقة، إذا علقناها بالمشقة المشقة تأتي لها صور لا تخطر بالبال أحيانا. أي نعم. قال لعدم المشقة. نعم نعم. قال وقول ابن عباس يعني جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر ليس نفيا منه للجمع لتلك الأسباب، بل من باب أولى، بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا، ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى كما قلتم. وقال جواز الجمع للمطر في وقت الثانية فيه وجهان، يعني يؤخر الأولى إلى الثانية، اللي هو طبعا إذا قدم الأولى مع الثانية للمطر جائز، هذا ما فيه. أي نعم. قال وجواز الجمع للمطر في وقت الثانية فيه وجهان، لأن لا نثق بدوام المطر إلى وقتها، لو كان المطر يعني بدأ من وقت الأولى فهل نؤخرها إلى الثانية لنجمعها مع الثانية؟ فيه وجهان. قال لأن لا نثق بدوام المطر إلى وقتها، وقوله خاصة، خاصة العشاءين خاصة، أخرج الظهرين، والوجه الآخر يجوز بين الظهرين كالعشاءين، اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه وجزم به وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي. قال إيه، والثلج والبرد والجليد مثله، يعني مثل المطر، أي مثل المطر في إباحة الجمع بين العشاءين، إذا وجد ثلج أو برد أو جليد فهو مسوغ للجمع بين العشاءين، لأن الثلج والبرد في الفتح في حكم المطر، والجليد وهو من شدة البرد. قال أحمد وكان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة، انتهى. وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى مناديه المؤذن الصلاة في الرحال، يعني ما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال بدلها الصلاة في الرحال، أذن، فبدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يناديهم قال الصلاة في الرحال. وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال. قال ولوحل وريح شديدة باردة ونحو ذلك، الوحل طين يعني، أو وحل يشق معه السير في الطريق، وريح شديدة باردة، أي نعم، ونحو ذلك يجمع أيضا، هذا عذر مسوق للجمع وفاقا لمالك رحمه الله. وظاهره وإن لم تكن مظلمة، يعني الليلة إن لم تكن مظلمة. ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة. والوحل الطين الرقيق، فإذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز، إذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز. الدليل قال: لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجاد بإسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، ولأنه صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يعني أربع وأربع، سبعا جميعا يعني ثلاث وأربع، أحسنت. ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فمع أحد هذه الآذار أولى، أي جمع بدون قصر، أحسنت. نعم الجمع بدون قصر، لأن القصر يكون في السفر. نعم. والنجاد هو أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر البغدادي الفقيه الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق، صاحب التصانيف مشهور بالنون والدال، وكثيرا ما يصحف في بعض كتب الأصحاب، فيبدل بالبخاري صاحب الصحيح وهو ليس هو. توفي النجاد سنة 348 قال العليمي، وكان يملي الحديث بجامع المنصور ويكثر الناس في حلقته، وصنف كتابا في الفقه والاختلاف، وهو ممن اتسعت رواياته واشتهرت مصنفاته. هذا ابن النجاد، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، يعني يدل على أن الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة والمشقة تجلب التيسير. قال: وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وهم من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باتباع سنتهم. قال: ففي المدونة من متون الفقه المالكي. نعم ها؟ نعم، عن ابن قصيط أنه سنة، يعني أن الجمع في حال العذر سنة، وأنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. فعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وفيهم عروة وأبو بكر ابن عبد الرحمن، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. وهو قول الفقهاء السبعة، ومالك والشافعي وغيرهم. قال شيخ الإسلام: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، إذا كان في وحل، أي نعم، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم يعني ماذا الجمع للعذر أولى من أن يصلوا في بيوتهم، فبل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، تحت ساباط يعني مظلة أو ما يبنى بين الشارعين يسمى ساباط، كمجاور بالمسجد، ومن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة، وقوله وله الجمع لذلك متعلق بما بعده، وهو قوله ولو صلى في بيته. والساباط سقيفة بين دارين تحتها طريق، جمعه سوابيط وساباط. قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، يعني إذا كان مسافرا فيترخص سواء وجدت المشقة أو لم توجد، يعني كان يكون في طائرة أو يكون في يعني وسيلة نقل مريحة فيترخص، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع ونحو ذلك. اي نعم. اي فله الجمع لما تقدم من الاعذار المبيحة للجمع، ولو صلى في بيته وفي مسجد لا يشق عليه الوصول اليه مع وجود العذر كعدم الصيام في السفر ولو لم يكن مشقة، ولأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، حين فدل على أنه يعني حتى ولو كان لا يشق عليه المجيء إلى المسجد في وقت الصلاة له أن يجمع لعدم المشقة على الأمة على المصلين. نعم. وليس بين حجرته والمسجد شيء، لكن هو يجمع معهم، يعني لو كان من يعني تشترط المشقة وبعد البيت عن المسجد ما جمع عليه الصلاة والسلام. وليس بين حجرته والمسجد شيء، فالمعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين، يعني بعض المصلين ليس عليه مشقة فيصلي مع الجماعة إذا كان غالبهم، أو مع المصلين توجد مشقة، بعضهم يكون لديه مشقة كالتخفيف، تخفيف الإمام يخفف إذا يعني صلى خلفه جمع قد يكون فيهم الكبير الضعيف نعم ذو الحاجة فيشق عليه التطويل، فيسل الإمام هنا أن يخفف فيهم، تخفيف المشروع المعتبر. قال والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق. يعني من له الجمع هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به. إذا كان الأرفق به التقديم يجمع جمع تقديم، وإذا كان الأرفق به التأخير يجمع جمع تأخير. إذا كان نازلا، يعني نازل فدخل وقت الأولى، فالأرفق به أن يقدم جمع التقديم. إذا كان استمر به السير قبل أن يدخل وقت الأولى، فدخل وقت الأولى وهو سائر، قد استمر به السير، فالأفضل أن يؤخر، أن يؤخر، لأن هذا أرفق به، الأرفق به أن يؤخر الأولى مع الثانية، وهذا من سماحة ويسر الإسلام، فك الإسلام. قال: وعن ابن عباس نحوه، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما بغزوة تبوك ثم خرج فصلى. الحديث رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وهو الحديث المشار إليه، قال: لحديث معاذ السابق. وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما بغزوة تبوك ثم خرج فصلى. نعم، يعني صلى جمعا. قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. قال شيخ الإسلام: والجمع جائز في الوقت المشترك، فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة، وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، جمع صوري مثل جمع الحنفية، يجمع في آخر وقت الأولى ويجمع في أول وقت الثانية، هذا يسمونه جمع صوري. وقد يقعان معا في أول وقت الثانية. هو كل صلاة صلاها في وقتها، كل صلاة صلاها في وقتها، فهو جمع صوري، ما جمع الأولى إلى الثانية أو الثانية في وقت يعني ما جمع الثانية في وقت الأولى أو الأولى جمعها في وقت الثانية، هذا الجمع الحقيقي. لا، لا بد أن يكون الجمع في أحد الوقتين، يعني إما في وقت الأولى يجمع الثانية إلى الأولى في وقت الأولى، أو يؤخر الأولى ويجمعها إلى الثانية في وقت الثانية، هذا جمع حقيقي. لكن الجمع الصوري يصلي الأولى في وقتها في آخر وقتها، ويصلي الثانية في أول وقتها، ففي الصورة أنه جمعهما، لكن في الحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها. ولهذا قالوا هذا جمع صوري. نعم، ويذكر عن الحنفية أنهم يدعون أو يقولون الجمع صوري. وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا، وكل هذا جائز، لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة، المصلحة الدينية، صورة المصلحة الدينية، يعني إذا أخرت تمكنت من الوضوء، وإذا لم وآخر ربما ما أتمكن يعني من الوضوء، ما أتمكن من قضاء الحاجة، أو أكون مدافع للأخبثين، فمصلحة الصلاة أني أصرف شواغلي، أصرف شواغلي وأصلي في حال وأنا مستجمع ومتهيئ للخشوع في الصلاة. أي نعم. هذه مصلحة المصلحة، مصلحة الصلاة. قالوا المصلحة يعني المصلحة الدينية، المصلحة الصلاة هي المعتبرة. على كل حال يقول التقديم والتوسط والتأخير بحسب الحاجة والمصلحة، هذا من سماحة الإسلام وتيسيره. قال فإن استويا يعني استوى الأرفق أو استويا في الرفق، هل الأرفق التقديم أو الأرفق التأخير؟ قال استويا فالتأخير أفضل. نعم إن استويا قال فالتأخير أفضل. لماذا؟ قال لأنه أحوط وعمل بالأحاديث وليس على إطلاقه بل في الجملة. قال شيخ الإسلام في جمع المطر السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب عليكم السلام. حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية، وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع، وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقا وهذا غلط، يعني شيخ الإسلام يخالف صاحب المتن ويقول لا الأفضل التقديم ليس التأخير. شوف صفحة 405 يا شيخ صلاح وتهيأ للقراءة بارك الله فيك. نعم. وقال لعلك تقرأ الحاشية رقم 1، قال فإن استويا فالتأخير أفضل. نعم. قال فإن استويا فالتأخير أفضل لأنه أحوط وعمل بالأحاديث وليس على إطلاقه بل في الجملة. قال شيخ الإسلام في جمع المطر السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية، وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع، وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقا وهذا غلط، فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره. قد يكون مذهب في جمع التقديم أكثر جماعة، وإذا أخرنا تفرقوا، مثلا نكون في سفر ويكون معنا رفقة كثر فنقول هيا نصلي ونجمع لكثرة الرفقاء، ولو أخرنا تفرقوا في الفندق تفرقوا في غيره، فهذه مصلحة دينية. قد يكون جمع التقديم أفضل في هذه الحالة، هذه لابد أن يعني تراعى ويتنبه لها. نعم. وقال أيضا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. نعم صحيح. ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. نعم. لئلا يحرج المسلمون. أحسنت. لئلا يحرج المسلمون. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله على نعمة الإسلام. اقرأ بارك الله فيك من المتن شوي. قال والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. أي الأفضل بعرفة من الجمع التقديم، الظهر مع العصر ركعتين لأنه مسافر في عرفة فيجمع جمع تقديم مع الظهر، والأفضل بمزدلفة التأخير مطلقة، يؤخر المغرب مع العشاء متى ما وصل مطلقة. اقرأ الحاشية. أي سواء كان هو الأرفق أو لا، يعني سواء كان الأرفق التقديم أو ليس هو الأرفق بل التأخير هو الأرفق، هنا أو العكس يعني في مزدلفة. فالأفضل في خاصة في عرفة وفي مزدلفة للحاج التقديم بعرفة، تقديم يعني جمع التقديم بعرفة لأن النبي فعل هذا، ولا ينظر للمشقة أو عدمها والأرفق أو لا، لأن النبي فعل هذا في نص بفعله فلا يتعدى فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتقديم بعرفة أفضل. ولو كان التأخير أرفق لأنه لأجل العبادة، والتأخير بمزدلفة هذه دقيقة، لأنه لأجل العبادة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ نعم، يتفرغ للعبادة. صحيح، اللي يتفرغ للعبادة هذا أمر، وأنا أريد معنى أدق بعد. أحسنت، لأنه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم من غير اضطراد، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ما لنا خيرة، هكذا فعل الرسول فنفعل، أمر الرسول فنمتثل، ما ننازع. أي نعم، ما ننازع بمقتضى العقل أو بالعرف أو بالعادة. نعم، أو نقول والله هذا يشق علينا أو كذا، بل نستجيب، بل نستجيب ولو أصابنا القرح، نستجيب ولو أصابنا القرح. أي نعم، نعم. ها؟ فعل الرسول في مشقة. اللهم صل وسلم. الرسول ما يفعل شيء في مشقة. أحسنت، وهذه جيدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في سنته مشقة، ليس في سنته مشقة. إن امتن الله علينا به عليه الصلاة والسلام ووصفه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني ما لهم عذر، ليس لهم عذر، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين. نعم يا شيخ صلاح. قال ولو كان التقديم أرفق لأجل، والتأخير بمزدلفة أفضل. ولو كان التقديم أرفق لأجل السير. نعم. وصرح في المنتهى وغيره أنه إن عدم الأرفق، إن عدم الأرفق فإذا وصل إليها أول الوقت لم يؤخره ما لم يكن أرفق. والأولى إذا وصل في وقت الاختيار صلى المغرب وحدها لزوال العلة، كما أن الأولى للنازل صلاة، كما أن الأولى للنازل صلاة كل فرض في وقته، مثل نزوله في منى، يصلي كل وقت، يصلي كل فرض في وقته قصرا من غير جمع. نعم. قال وترك الجمع في سواهما أفضل، يعني مثل منى. نعم، فلا يستحب إلا عند الحاجة، يعني الجمع ما يستحب إلا عند الحاجة إليه. نعم، للاختلاف فيه غير جمعي عرفة ومزدلفة. أما جمعي عرفة ومزدلفة فلا خلاف في يعني مشروعيته وسنيته. نعم، فيسن بشرطه إجماعا. نعم، وهو التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة لفعله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام الجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه، والصواب أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. انتهى. نعم، أحسنت. وكذا يستحب عند الحاجة. كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم في سفره إذا جد به السير، كما فعل بمزدلفة وفي غزوة تبوك. قال شيخ الإسلام: وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم. لأن لو صاروا مرتاحين في سفينة، مرتاحين يعني في طائرة، ما يجدون مشقة في الوضوء ولا في غيره، فالأفضل أن يفعلوا كل صلاة في وقتها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وإيابه، ولكن جمع في غزوة تبوك إذ جد به السير، والذي جمع هناك يشرع أن يفعل نظيره. نعم. قال: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا. أي نعم. أي سواء ذكره أو نسيه. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. يعني ما يصلي العشاء قبل المغرب؟ ها؟ ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وإيابه، ولا في ذهابه، لم يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وإيابه إلى الحرم، إلى النزول في الحرم، أي في المشاعر. لا، هو في أما من المدينة إلى مكة جاد به السير يجمع. إذا جد به السير هذا شيء آخر، لكن هو في ذهابه ذهب يوم ولا. اي في ذهابه الى المسجد الحرام، قيل في بعض يعني ما انه ادركته صلاة الظهر، فهل يعني جمع؟ ما يذهب بين المشاعر وهو في منى، خلص انتهى من المشاعر، يعني كان في عرفة يوم عرفة، جمع العصر مع الظهر في أول وقت الظهر وانتهى، لما غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة، لما انصرف إلى مزدلفة ما رجع إلى عرفة. أنا قلت لك إنه ذهب إلى المسجد الحرام يوم الحج الأكبر، يوم النحر، نزل للحرام وجاء ورجع. أي نعم. ثم نزلوا يوم النفر في الأبطح. أي نعم. على كل حال لعله يقصد هذا، أما في ذهابه وإيابه في حال السفر إلى المدينة لا، يمكن فيه احتمال، لكن فيه لم ينقل، يعني الذي نقل إذا جد به السير أنه يؤخر كما فعل في تبوك. هنا قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. يعني بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائد، والترتيب أن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها، والثانية تبع، فلو صلاها قبل الأولى لم تصح. نعم، يعني الترتيب معروف، ما يصلي العصر قبل الظهر ولا يصلي العشاء قبل. صورتها لو جاء مثلا شخص مسبوق وجد ناس يصلون العشاء يوم يجمعون وهو مسبوق، ما يصلي معهم العشاء ويقول أنا أصلي بعدها المغرب. نعم، يصلي المغرب ثم إن لحق معهم شيء من العشاء صلى، أو صلى وحده. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامه، أي إحرام الأولى دون الثانية، عند إحرامها، عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية، لأنه عمل فيدخل في عموم إنما الأعمال بالنيات، وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها. أي هذا مذهب. لكن قال شيخ الإسلام لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور. هذا في مشقة يعني حقيقة هنا. لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم. نعم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد. إنه ما يشترط له نية كما يقول يعني صاحب الروض المربع. نعم. وعليه تدل نصوصه وأصوله. قال: وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لا يفتقر الجمع إلى نية كما يقوله صاحب الروض. نعم. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف. صلى الأولى ويريد الجمع ما يجلس يذكر ويقرأ الورد ويلتفت للمأمومين، بس يعني ما يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة للثانية. أي نعم. أو وضوء خفيف. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بينهما والى بينهما وترك الراتبة وفرقت بين الشيئين فصلت أحدهما من الآخر. نعم. في شيء عندك سؤال؟ نعم. اي هذه مشكلة، هذه فعلا تقع. يقول اصلي مثلا هو العشاء نحن نصلي المغرب. اي وهل هذا المغرب بعدين يصلون معهم المغرب؟ بعض اهل العلم يجيز اذا كانوا يصلون قصرا. اي فاذا سلم يأتي المسبوق بواحدة وبنية أنه صلى المغرب، لكن الأحوط لاختلاف النية أن يعني يصلي التي شغلت ذمته أولا وهي المغرب، ولو يعني لا ما يصلح جماعتين في وقت واحد في مسجد في مكان واحد لا ينبغي. على كل حال إذا أمكن أن لا تكون جماعتين في وقت واحد، لكن إذا كانت كل جماعة أتت بعد الثانية فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء متخلف يعني قال: من يتصدق على هذا؟ فيعني جواز الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. لكن في الصورة يعني هذه جماعة وهذه ربما تكون ثلاث جماعات، منظر يعني غير يعني مناسب لمقاصد الإسلام من وحدة المسلمين واتفاق كلمتهم، يعني في مكان واحد في مسجد في وقت واحد، قد يعني يظن الجاهل أن هذا يعني في أو يدل على فرقة أو مظهر فرقة بين المسلمين لا ينبغي. ولما يعني تمادى الأمر في يعني أمر التفرق في المسلمين كانوا لا يصلي الشافعي خلف المالكي ولا المالكي ولا الحنفي خلف الشافعي ولا حتى وصل الأمر أن سئل مثلا شافعي، أقول هذا هو جهل منهم، هل يجوز أن نتزوج بحنفية أو أظن العكس ما أدري، فقال المفتي بعد جهد جهيد: يسن بهم سنة أهل الكتاب. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا عصبي. الحنفية لا يجوزون الشافعي. الحنفية لا يجوزون أن يتزوج لا المتعصبة. قل المتعصبة. قل المتعصبين. التعصب. صح المتعصب قد يعني لكن التعصب مذموم. أما يعني ما لا هو صح، هو فيه نكتة الظاهر على بعض، لا أبو حنيفة لا، يعني إذا قلنا الحنفية أو بعض الحنفية هو بعض حتى بعض الحنابلة أي نعم، لكن خلاف أصول مذهب أحمد أي نعم. كثير من الحنابلة خالفوا مذهب أحمد، يعني كثير ما أقول أكثر، انتبهوا أي نعم. ها ليس مكتوبا، أحسنت. على كل حال فيه ما هو مكتوب أشد، بس ما نريد يعني التفريق ولا نريد التشنيع أي نعم، ولا فيه ما هو مكتوب يعني على كل حال لا فيه ما هو مكتوب أشد في تفضيل الأئمة. ماذا تحفظ ها؟ علشان يقتنع أخونا بس. نعم، لأنها مسألة يعني يستحيى من ذكرها، يعني يقدمون ما أدري في الإمامة من أي نعم. هل أجمل امرأة ها؟ أول قراءة في القرآن في أي السورة. معروف يعني معروف الترتيب، لكن إذا استووا الأجمل امرأة فإذا استووا اللي امرأته أجمل من الثانية استووا. وإذا استووا أظن الأكبر أكبر يعني إيش الكلام هذا كله، ما الأكبر عضوا ها؟ خرجوا وطردوا القياس، ولهذا طرد القياس الحقيقة يعني فيه الالتباس يعني هاي متأخرين. نعم أحسنت المتأخرين. على كل حال من الحسنات التي نحمد الله أن هيأها على يدي الملك عبد العزيز أزال المقامات الأربعة في المسجد الحرام. كان أربع جماعات، مقام الشافعي له إمام شافعي الشافعي يصلون خلف الحنفي بالمسجد. أنا شفت المقامات هدمت في الأخير، رأيتها مقامات أربعة. لا حول ولا قوة. المقامات الأربعة هدمت، أنا كنت أدركت البناء بس فقط، أما الصلاة فوحدت على إمام واحد أي نعم، سواء كان حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو أي نعم أو مالكيا. نعم أي نعم. قال لأن معنى الجمع لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، وفي الأصل تأليف المفترق، وفي المفردات ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع. نعم. ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. وصحح في المغني والشرح أنه راجع إلى العرف، وذكر الشيخ يعني هل هو طويل أو قصير التفريق بين الصلاتين راجع للعرف. نعم. وذكر الشيخ أن كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور في مذهبه ومذهب غيره، وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك، وأنه نص على نظير هذا فقال إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا أي نعم، وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. وقال والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس في ذلك حد في الشرع. انتهى. وفي الصحيحين في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة، يعني بعد ما صلى المغرب كل ذهب وأناخ بعيره هذا وقت يعني استغرق ونزل الرحل سيستغرق وقتا ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة للعشاء. نعم. قال ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة. أي شوفوا هذه ينتبه لها. أي نعم. أي يبطل الجمع إذا فرق بينهما كما أن الجمع يبطل لو قضى بينهما فائتة لطول الفصل وعنه لا يبطل براتبة بينهما. هذا رواية أخرى. أي نعم. قال الطوفي أظهر القولين دليلا عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز فيه تسامح يفيد أنه مقيد بما ذكر وليس كذلك فلو قال ولا يضر كلام يسير لا يزيد على قدر الإقامة والوضوء الخفيف لكان أولى يعني على المذهب. نعم. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع. نعم. ولو أحرم بالأولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع لأن الوحل من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر وإلا بطل الجمع ولو خلفه ماض ونحوه وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد مطر ونحوه بطل الجمع لزوال مبيحه والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول بخلاف الوحل بعد المطر. هي نعم. لو أنه مسافر مثلا ويباح له الجمع لكن بطل سفره يعني زال سفره أقوم ما صلى الأولى وهو ينوي الجمع فزال سفره ووجد مطر يبيح الجمع هل يجمع؟ ما يجمع. قال لأن العذر المتجدد غير حاصل عن الأول فالأولى أنه لا يجمع بل يعني إذا زال سبب الجمع وهو السفر خلاص بطل الجمع بخلاف الوحل بعد المطر لأن الوحل لماذا ناشئ عن المطر عن العذر الأول لكان العذر الثاني ناشئ عن العذر الأول حكمه واحد في جواز الجمع. نعم. قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه. نعم. لا يشترط هذه أيضا مسألة ينبغي أن ينتبه دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه كبرد وثلج إن خلفه وحل. نعم. بخلاف غيره يعني لو أنه شرع في الجمع بالأولى ثم في الثانية وانقطع المطر خلاص ما نقول يعني بطل الجمع لأن العذر ما دام. نعم. قال وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا. انقطع السفر في الأولى. أي نعم. قطع السفر يعني عندما شرع في المغرب بطل الجمع والقصر مطلقا. أي نعم. أي وإن انقطع السفر في الأولى من المجموعتين بأن نوى الإقامة. هذه صورة انقطاع السفر نوى الإقامة لما شرع في الأن صحيح يعني ما استطعنا أن نتصور كيف ينقطع السفر ما فطنا إلى النية أنه نوى الإقامة خلاص انقطع السفر. أي نعم. لما شرع في الأولى وهو ينوي السفر خطر بباله أنه ما يسافر خلاص انقضت الحاجة. المسافر يبي يريد أن يطلب غائب، فإذا به يأتي الغائب، خلاص انتهى السفر، نوى الإقامة يعني وهو في، أو نوى الإقامة في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو هذه صورتها، في المكان الذي هو فيه يعني لما كبر وجد المكان مريح، يعني كان يكون راعي غنم يتقفر النبات، فلما وهو سائر يعني كبر في الأولى ينوي الجمع، فوجد أن المكان يعني مربع ونوى الإقامة فيه، خلاص انقطع السفر. بعد ما يصلي يبيض ينصب خيمته ويقيم. نعم. بأن والإقامة أو وصلت السفينة به إلى وطنه وهو في وقت الأولى. أي فعلا قد يتصور هذا، السفينة أو الطائرة تصل به إلى وطنه وهو في وقت الأولى. نعم. ولم يقيده الشارح، بطل الجمع والقصر مطلقا، سواء وجد عذر يبيح الجمع كمطر ووحل أو لم يوجد، لزوال العذر المبيح المشروط استمراره إلى فراغ الثانية. نعم، لأن العذر هذا جديد حادث ما له صلة بالعذر الأول الذي استباح به نعم الجمع. قال فيتمها وتصح. يعني إذا انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح. لو أنه شرع في صلاة الظهر، شرع في صلاة الظهر حال كونه مسافرا فنوى الإقامة فانقطع سفره، بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح. يتمها يتم الظهر ولو كان حين شرع فيها ينوي القصر وينوي الجمع، يتمها لأن السفر انقطع بنية الإقامة، وتصح. ما نقول ما تصح لأنك بدأتها تنوي القصر مسافرا، فلا بد أن تبدأها ناويا للإتمام. لا، إذا انقطع السفر نعم يتمها وتصح ولا يجمع. وفي الثانية يتمها نفلا، يعني إذا انقطع السفر في الثانية، إذا انقطع السفر في الثانية لأنه قدمها، قدم الثانية في غير وقتها، فيتم الثانية نفلا لأنه لا عذر له في جمعها في تقديمها، فيتمها نفلا. نعم، كماذا يقول في الحاشية؟ قال أي وإن انقطع وهو في الثانية من المجموعتين والوقت وقت الأولى، ولم يقيده أيضا، بطل الجمع والقصر لزوال مبيحهما ويتمها يعني الثانية نفلا لأنها لم تصل في وقتها، وتصح الأولى فرضا، ومريض كمسافر فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية. فيما إذا برأ، شوف رسم الهمزة يحتم عليك أن تقرأها برأ، أما لو كان رسم الهمزة على مطوية فتقول برئ. إذا برأ في الأولى أو الثانية. نعم. قال وإذا جمع وإن جمع في وقت الثانية اشترط لها شرطان، اشترط له شرطان نية الجمع في وقت الأولى. نعم، مع وجود مبيحه، فإن لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية حينئذ، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، وعنه لا تشترط النية لجمع كما تقدم. يعني كل الشروط الحين مختلف. نحن الحين عندنا إذا جمع في وقت الأولى قال له ثلاثة شروط، ما هي؟ نعم الأولى النية، في وقت النية في وقت الأولى قبل عند افتتاح الأولى. نعم أيوة. الثاني الموالاة، الموالاة بينهما. الثالث استمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني. اثنان مختلف فيهما، الثالث غير مختلف فيه. استمرار العذر عند افتتاحهما، يعني افتتاح الأولى وافتتاح الثاني العذر مستمر، فهذا غير مختلف فيه. طيب إذا جمع في وقت الثانية قال لهما شرطان وهما النية واستمرار العذر، لأن الفصل بينها أو الموالاة حاصل، يعني حاصل لأنه في وقت الثانية سيحصل الموالاة. استمرار العذر المبيح هذا لا خلاف فيه، إذا لا خلاف فيه. نعم يعني أنا قلت الثلاثة فيها خلاف، لا هو الذي فيه خلاف الشرطاني الأولاني عند جمع التقديم، النية والموالاة بين هذا فيه يعني فيه خلاف. أما استمرار العذر المبيح عند افتتاحهما افتتاح المجموعتين فلا خلاف فيه، وإذا جمع جمع تأخير فيشترط له شرطان. الشرط الأول النية، نية الجمع في وقت الأولى أو في افتتاح الأولى، عند افتتاح الأولى والثاني استمرار العذر. طبعا الشرط الأول هذا فيه خلاف، أي نعم. وأما استمرار العذر حتى يفتتح الثانية فليس فيه خلاف. جيد استمر كمل لأنه ما عندنا. قال والثاني ما بقي شيء، بقي بقية قصيرة. نعم والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية من سير ومرض ومطر ونحوه ونحوها. نعم قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافا، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. إن زال العذر قبله قبل الجمع لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. نعم المجوز له وهو العذر قبل دخول وقت الثانية، فإذا نعم. لم يستمر إليه لم يجز الجمع وأثم بالتأخير، لأن تأخيرها إلى ضيق الوقت حرام فينافي رخصة الجمع. نعم كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. اي نعم اذا زال العذر، مثل المريض يبرأ يعني زال العذر قبل دخول وقت الثانية او قبل افتتاح الثانية على اصح. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. اي نعم لو ان المسافر مثلا جمع العصر مع الظهر ثم قدم بلده قبل خروج وقت العصر فأجزأه. أي نعم. قال تمثيل لزوال العذر قبل دخول وقت الثانية ولا أثر لزواله بعد دخول وقت الثانية إجماعا. وقال في الإنصاف لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزى على الصحيح من المذهب. أجزى نعم. ولا بأس بالتطوع بينهما، أي فلا تشترط الموالاة لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال، والأولى معها كصلاة فائتة قال في المبدع وهذا هو الأصح. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح، يعني الجمع في هذه الصور كلها، لأن لكل صلاة لأن لكل صلاة حكم نفسها، مثل صلاهما خلف إمامين، يعني صلى المغرب خلف إمام والعشاء خلف إمام، جاز. نعم. وهي منفردة، فلم يشترط في الجمع اتحاد إمام ولا مأموم ولا جامع. نعم. وعليكم السلام ورحمة، يعني ولا جامع يعني مكان، صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلى الأولى في بيته والثانية في المسجد. أي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على فصل في صلاة الخوف، كيفية صلاة الخوف إن شاء الله لما نستقبله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم من العمل والوقت ما نتمكن منه من عمل ما يرضيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة كيف أصنع؟ هل أقضي أم أسلم؟ مع التقضي إذا دخلت في التكبيرة الثالثة وتابعت الإمام ثم سلم، تكبر التكبيرات الفائتة وتسلم، أو حينما تكبر الأولى مع الإمام تتبعها بالتكبيرات الفائتة وتتابع الإمام، ولك أن تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي وتدعو للجنازة يعني في ما بين تكبيرتين متأخرة أو التكبيرتين الأوليين، أو يعني لا يشترط أن يكون قراءة الفاتحة بين يعني في الوقت بين التكبيرتين الأوليين أو بين والصلاة على النبي فيما بعدهما والدعاء فيما بعد، لا، على كل حال في أي وقع الفاتحة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت أجزاء. نعم. رفع اليدين عند كل تكبيرة، عند كل تكبيرة حال القيام يسن رفع اليدين.